إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نسمع من حين لآخر اتفاقيات تعقد ومؤتمرات تنظم، كاتفاقية المرأة واتفاقية حق الطفل، فالغرب الكافر يأخذ مشكلاته ويعممها على العالم كله، والمسلم حينما يتبع أمر دينه ويرى ما في هذا الدين العظيم الذي هو من عند الله وهو منهج خالق الأرض والسماء، يشعر بألم شديد، لأن الذي عندنا نحن المسلمين يفوق ما عندهم بآلاف المرات، إن في حقوق الإنسان وإن في حقوق المرأة وإن في حقوق الطفل، ولا غرابة ولا عجب في ذلك. فالشريعة إنما جاءت لإسعاد المجتمع. واليوم عباد الله، أعرض عليكم بعض ما في هذا الدين العظيم من حقوق للطفولة لا يحلم بها الغرب. من منا يصدق أن الإسلام يجعل حقا للطفل على والديه قبل أن يولد؟ إن رحلة الطفل في الإسلام تبدأ من قبل وجوده، تبدأ من حين البحث عن أم وزوجة صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ويبحث عن أم ودود ولود، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوج الودود الولود. ويدعو الإنسان قبل وجود الطفل بقوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهل يوجد فيما يسمونه اتفاقية حقوق الطفل هذا الحق؟ لا يوجد أبدا ولو إشارة إلى أن من حق الطفل أن يكون ابن أبوين. 40% من أطفاله النقطاء، لا يوجد في اتفاقيتهم أن من حق الطفل على مجتمعه أن يكون له أب يعترف به وأم تعتني به يتمنى الشاب عند الغرب أن يقتل أباه. لماذا؟ لأنه أراد أن يتزوج فتاة فأخذها منه أبوه. أما الأب عند المسلمين فالحمد لله رب العالمين، همه الأول أن يزوج أولاده، أن يحصنهم من الوقوع في الحرام. أيها الناس، والاهتمام الإسلام بحق الطفل، شرع لأمه وهو جنين في بطنها أن تفطر في رمضان كي يستطيع أن ينمو. فهل يوجد في أي اتفاقية حق للجنين وهو في بطن أمه تفطر في شهر الصيام الذي هو من أجل العبادات؟ تفطر إذا كانت حاملة لأجل أن ينمو الجنين ويكبر، وتفطر إن كانت مرضعة حتى توفر لرضيعها الحليب. أيها الناس، وحينما يؤذى الصغير يحاسب عليه الكبير. فإذا وجد الولد وتخلق في بطن أمه فلا يجوز إسقاطه ولا قتله، وإذا ولد فهو أشد وأعظم. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فيا من تخاف الفقر ولا ترغب في الإكثار من الولد، اعلم بأن رزقك ورزقهم قد تكفل الله به. سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. واليوم عباد الله تنادي كل المؤتمرات وتدعو إلى الإجهاض، بمعنى أن تحمل الفتاة وتذهب إلى المستشفى تطلب عملية إجهاض دون أن تسأل لماذا زنت. الإجهاض في شريعتنا ممنوع، بل إن إسقاط الجنين يوجب دية لأنه أزهق نفسه. وقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رمت امرأة أخرى بحجر فأصابت بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية للجنين. فهل سمعتم في أي اتفاقية أن إنسانا أساء لامرأة فمات الذي في بطنها، هل سمعتم أن عليه دية قتيل؟ بل قال بعض الفقهاء إن الحامل إذا شربت دواء لتسقط الجنين فعليها الكفارة والدية تدفع إلى ورثة الجنين. بل أفتى العلماء أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين ينبغي أن يشق بطنها طولا وأن يخرج منه الجنين، لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا زلنا والجنين في بطن أمه، فقد جعل الإسلام للسقط حقا، وهو أن يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هكذا جاءت شريعتنا. وأهم حق للطفل هو حقه في النسب، يجب إثبات نسبه لأبيه. فأنساب أولادنا ليست ضائعة في شريعتنا. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم. مواليكم. ولإثبات النسب جاءت الشريعة بحديث الولد للفراش، فمن ولد على فراشه فهو ولده ولو خالف لونه لون أبيه، لحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي غلام أسود، كأنه يعرض بنفي الولد ولم يصرح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فخرج لجد قديم من أجداده، ومن نفى نسبة ولده إليه فقد وقع في الكفر والعياذ بالله، كما ورد في الحديث الحسن الذي رواه أحمد: كفى كفرا بامرئ ادعى نسبا لا يعرفه أو جحده. فإذا جحد إنسان ولده الشرعي اتهمته الشريعة بالكفر تغليظا لهذه الجريمة. كل هذا حفظا لنسب الولد، وحفظا لحياته في المستقبل، وحفظا لمكانته في المجتمع. فالطفل حينما يكون له أب وأم ترضعه وتحنو عليه، فإنه ينشأ رحيما محبا للخير. أما هذا الذي يقسو قلبه على الناس قسوة لا حدود لها، هذا الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لعله يكون لقيما، لعله لم يذق طعم الحنان. بل قال أستاذ متخصص في علم نفس الطفل أن الأم لو أرضعت ولدها بقسوة نشأ هذا الولد قاسيا. فتصوروا عباد الله، لو كان في المجتمع نسبة عالية من المواليد لا يرتضعون حبيب الأم، أو نسبة عالية من اللقطاء، فهل تكون الرحمة والعطف؟ انظروا إلى العالم حولكم، القوي يأكل الضعيف والغني يستعلي على الفقير، فأين الرحمة؟ في عالم الغرب، في عالم الغرب الكافر اختلاط في الأنساب لا مثيل له. إن أراد الشاب أن يتزوج بفتاة قال له والده: لا تفعل لعلها اختك. فإذا شكا إلى أمه قالت له: خذ ما شئت وتزوج بمن شئت، أنت لست ابنه وهو لا يدري. فهذا هو العالم الغربي الذي يراه كثير من شبابنا قبلة له يقلده، ويراه حضارة فتبا لها من حضارة لا يعرف فيها الإنسان نسبه وأصله. اللهم أصلح شبابنا واهدهم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا وعنهم سيئ الأخلاق لا يصرفها إلا أنت. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وحق الولد في الإرضاع محفوظ، قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال بعض أهل العلم: هذا أمر من الله في سورة الخبر، يرضعن أولادهن، بمعنى فليرضعن أولادهن. فيجب على الأم إرضاء ولدها، خصوصا إذا لم يقبل غير فديها، وتأثم لو لم ترضعه في هذه الحال، ولا يفطر قبل السنتين إلا بالتراضي والتشاور بين الأبوين، لقوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فلا يحق لأحد الأبوين أن يتفرد بقرار فطم الولد. فتصوروا عباد الله مسألة فطم الولد المتعلقة بتربيته، ليس الأب حرا فيها ولا الأم كذلك، لا بد من قرار مشترك مبني على مصلحة الولد. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، وربما يحتاج الأبوان إلى مشاورة الطبيب، هل من مصلحة الطفل أن يفصل قبل تمام الحولين أم لا بد من إتمامهما؟ فلقد أثبت الطب أن أكثر الأطفال الذين ينقطعون الحليب المصطنع يصابون بآفات قلبية حينما يكبرون. فحليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة، فيبدأ ب40% جسما و60% ماء، وينتهي ب60% جسما و40% ماء، وهو معقم طبيعيا، بارد في الصيف، دافئ في الشتاء، فيه مواد حافظة، وفيه مواد تمنع التصاق الجراثيم بالمعدة. فأكثر الأمراض بسبب الرضاع المصطنع. والغريب أن معامل حبيب الأطفال تكتب على منتوجها: لا شيء يعدل حليب الأم. وصدق الله إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن حقوق الطفل أن يسميه أبوه، فيختار له اسما حسنا، وله أن يسميه في اليوم الأول من ولادته أو في سابعه أو بين ذلك، ولا يسميه باسم قبيح، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية إلى جميلة. ولكي يحس الولد بالمسؤولية وبأنه كبير، ولتزداد ثقته بنفسه، شرعت تكنيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير ضائر كان الولد يلعب به، وأبو عمير هو أخ صغير لأنس بن مالك. فانظروا كيف تزرع الشريعة المسؤولية في نفس الطفل، وكيف يشعر الطفل بأنه كبير إذا سمع الكنية وأنه صار أبا فلان. ولتكريم الولد تذبح عقيقته، ينفق من أجل ذلك المال، وينهر الدم في يوم سابعه، شاتان عن الغلام وتجوز واحدة، لحديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وعن الأنثى شاة واحدة، ويحلق رأسه إماطة للأذى عنه، ويتصدق بوزنه ذهبا. ومن حق الطفل أن يختتن. وماذا عن حقه في الحضانة؟ الولد يحتاج إلى حنان وعطف ورعاية، والشريعة قد كفلت له ذلك حتى يستقل بأمره، يحفظ ويوقى من جميع الأضرار والشرور. والأم هي الحاضنة الأولى، لأنها أعرف بتربيته وأقدر على ذلك وأصبر وأرأف من الأب. وليس للكافر على المسلم حضانة، فلا تحضن الكافرة مسلما لأجل أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإذا أرادت الحاضنة السهر فتنظر في مصلحة الولد فتختار له الأصلح. وقد رتب فقهاؤنا الحضانة ولم يتركوها حرة، فالأم ثم أمهاتها، ثم الأم ثم الأب ثم أمهاتها، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين، فالأخت لأب، فالأخت لأم، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقرب فالأقرب. كل ذلك رعاية للولد وحضانته. وأن يبقى الولد عند أقرب الناس إليه يرعاه ويحنو عليه. فأطفال الإسلام في حفظ وحماية ورعاية وكفالة. فإذا صار الابن مميزا كابن 7 سنين وعقل واستغنى عن الحضانة يخير بين أبيه وأمه. فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، يعني اجعلا بينكما قرعة. فقال زوجها: من ينازعني فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الولد: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. لكن هذا التخيير مقيد بالمصلحة. فإن كانت الأم أحفظ من الأب وأغير منه جعل الولد عندها، والعكس كذلك. وفي هذا الشأن قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند أحد القضاة فخيره بينهما، فاختار أباه. فقالت أمه للقاضي: سله لأي شيء اختار أباه؟ فسأله فقال الولد: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، يعني تبعثني إلى مدرسة تحفيظ القرآن والفقه. أمي تبعثني كل يوم للكتاب فيعلمني ويضربني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فقضى به القاضي لأمه وقال: أنت أحق به. فالأحق هو الأنفع للولد، فينبغي أن تراعى مصلحة الولد. وللحديث بقية كلام في الخطبة القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.